الطلاب والطالبات على أبواب الاختبارات، من نصيحة الشيخ لهم في هذا المنبر؟ نسأل الله لهم الإعانة والتوفيق وأن يؤدوا الاختبارات بنجاح وأن يعينهم الله على ذلك، لكن نحذرهم من الغش في الإجابات لأن الغش محرم، قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وطالب العلم يجب أن يكون أبعد عن الغش لأنه قدوة، فلا يغش في امتحاناتهم وإنما يؤدوها بالأمانة، كما نوصي المدرسين والمشرفين على الاختبارات أن يحزموا طلابهم وألا يتساهلوا معهم، لأن هذا من صالحهم وهذا من منافعهم، ما إذا تساهلوا معهم فقد ضروهم وربوهم على الغش.